تلقى القائد العالى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد العالى للجيش الشعبي الكوري برقية التحنية من إدغار رونغو رئيس جمهورية زامبيا قبل أيام. ذكر مرسلها أنه يتقدم بتحياته الحارة إلى القائد العالى كيم جونغ أون وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة عام 2017، ويأمل في إجراء التعاون الممكن في كافة الميادين في العام الجديد. وأخيرا تمنى للقائد العالى كيم جونغ أون صحة جيدة ولجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ازدهاراً.